بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك الثقة عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أيها الأحبة الكرام البررة، لقد وعدناكم باستمرار هذه المحاضرات وهذه الدروس بمشيئة الله تعالى من كل أسبوع في هذا اليوم في هذا الوقت، سنتكلم فيه عن التعارض والترجيح. التعارض والترجيح تكلمنا في المحاضرة السابقة على أنه إذا حصل تعارض بين الأدلة فإن للفقهاء في ذلك طرق. طريقة الأولى الجمع، ثم الترجيح، ثم النسخ، ثم التوقف، وهذا مذهب جمهور العلماء وتكلمنا في ذلك. فإن الأدلة إذا تعارضت وجب على المجتهد أن ينظر فيها، وهو أهل للاجتهاد في كيفية التعامل مع هذه الأدلة. لكن ما هي الأدلة التي يمكن أن تتعارض ثم يحدث أو يحصل في ذلك أو مع ذلك الترجيح؟ درستم أو أخذتم في أصول الفقه أن أصول الفقه هي معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال منها وحال المجتهد وحال المستفيد. الأدلة، ما هي الأدلة؟ تكلمنا عن الأدلة وقلنا الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم من هذه الأدلة بعد ذلك يظهر معنا في كيفية استخدام هذا النص، إما بالمطابقة إما بالنص أو بالمفهوم الموافقة أو بمفهوم المخالفة. ثلاث طرق: المطابقة، الموافقة، المفهوم، والخلاف في المفهوم. ثم الأدلة الإجمالية أو الأدلة التي تقريبا حصل فيها اتفاق خلافا للظاهرية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأما الكتاب فالمقصود منه هو خطاب الله أو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام للهداية والإعجاز المتعبدون بتلاوته. وهذا القرآن الكتاب الذي بين أيدينا قال الفقهاء منه ما يقارب 500 آية هي أدلة الأحكام، وهذا على جهة كما قال الفقهاء على جهة التطابق، وإلا فإن القرآن أيضا بمفهومه والالتزام يدل كله على الأحكام. وأما السنة النبوية فتختلف من أو باعتبارها على قسمين باعتبار وصولها، إما بالتواتر وإما بالآحاد، ولا خلاف في أن التواتر حجة ولا خلاف في ذلك، والخلاف ضئيل في الآحاد منها. وأيضا تنقسم السنة إلى مسند وإلى مرسل، ولا خلاف في المسند أنه حجة إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والخلاف في المرسل. وجمهور الفقهاء على أن المرسل حجة، وخلافا للشافعية الذين يرون أن المرسل ليس بحجة. النوع الثالث والقسم الثالث من الأدلة هو الإجماع، والإجماع ينقسم إلى صريح وإلى غير صريح. والإجماع أما أن يكون كما عرفه اتفاق الأمة أو اتفاق مجتهدي الأمة على مسألة من المسائل صراحة أو فعلا، ومنه الصريح ومنه السكوتي. ثم بعد ذلك قسموا إلى إجماع الصحابة وإلى مجتهدي الأمة إلى آخر ما قالوا في تعريف الإجماع، وأنتم تدرسون هذا في الأصول ولا داعي إلى التفصيل في هذه الأدلة، لأنكم ستدرسون هذه الأدلة بمشيئة الله تعالى تفصيلا من مدرسي الأصول. القسم الثالث من الأدلة هو القياس، والقياس إما قياس علة وإما قياس شبه أو دلالة، وأيضا فيه خلاف الجمهور أو الفقهاء على إثباته كدليل، والظاهرية على أن القياس ليس بدليل، لكن أيضا فيه تفصيل. تقريبا هذه الأدلة استدلوا واستنبطوا من الآية القرآنية قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قالوا أطيعوا الله في القرآن وخذوا كل ما جاء في القرآن، والرسول كل ما جاء في السنة، وأولي الأمر منكم ولا يكون منا إلا المقصود بأمة الاجتهاد أو في العلماء المجتهدين إذا أجمعوا في ذلك أو على ذلك. إذن أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، يعني إذا اجتمعوا وليس هناك كتاب ولا سنة وأجمعوا على ذلك، أو أجمعوا على نص ما بأن الاعتبار كذا، فهذا أيضا حجة لقول الله تعالى وأولي الأمر منكم وهم العلماء المجتهدون. ثم بعد ذلك فإن تنازعتم، فإن تنازعتم في شيء فردوه، يعني قيسوا فيه الأشباه بالنظائر، فما أتاكم من الكتاب ومن السنة فقيسه وردوه إلى الكتاب والسنة من القياس الشبيه بالشبيه والأشباه بالنظائر. بعد ذلك هناك أصول مختلف فيها لا شك بين علماء الأصول، منها الاستحسان، والمشهور في ذلك أن الأحناف هم الذين أخذوا فيه وتوسعوا فيه، والاستصحاب وهو أيضا حكم ثبوت أمر في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول، وقال به أيضا قوم. شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ هذا أيضا أصل من أصول الفقه أخذ به بعض العلماء، والصواب عند الشافعية أنه ليس حجة أو ليس شرعا لنا، وبعضهم قال هو شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالف في ذلك. وأيضا هناك أصل وهي المصالح المرسلة، قال به بعضهم ولم يقل به الشافعية والأحناف، وتوسعوا بالمصالح المرسلة زيادة، وهي منسوبة للمالكية خصوصا، وقال به أيضا بعض العلماء في بعض الفروع. والقول بأقل ما قيل، هذا أيضا أصل، القول بأقل ما قيل أو أقل ما ينطلق عليه الاسم، هذا أيضا أصل من أصول الفقه الذي قال به بعض أهل العلم. مثلا في دية اليهودي قال بعضهم ديته كدية المسلم، وقال بعضهم ديته نصف دية المسلم، وقال بعضهم ديته ثلث. أقل ما قيل ثلث، قالوا هذا إجماع بين الفقهاء، يبقى الخلاف بعد ذلك بالنسبة وبالكل تحتاج إلى أدلة، أما بالنسبة للثلث فهو إجماع وأخذ به الشافعية. وكذلك التمسك بالأصل عند عدم الدليل، هذا أيضا أصل أخذ به بعض الفقهاء، وسد الذريعة أخذ به الفقهاء ولم يأخذ به الشافعية. وكذلك العرف والاستقراء وقول الصحابي، بعضهم يرى أن هذا أيضا دليل، وإن كان الشافعية والأحناف لا يقولون به، الشافعية والأحناف لا يقولون بأن القول الصحابي حجة، إلا أن بعض الفقهاء أيضا يقولون بالإلهام، إذا ألهم الإنسان هل هو حجة؟ بعضهم قال به، والصواب أنه ليس بحجة، وإلى آخر تلك الأصول التي ذكروها تدرسونها في أصول الفقه. هذه الأدلة إذا تعارضت ما الذي نفعله؟ ما هو التعارض ابتداء؟ ما التعارض ما هو؟ حتى أننا إذا عرفنا الشيء نعرف بعد ذلك كيف نتصور وكيف نفرع وكيف نتعامل مع النصوص. نعم تكلمنا عن العرف، العرف العام والعرف الخاص، هذا أيضا بعض العلماء كالشافعية والأحناف قالوا به كثيرا. التعارض لغة التمانع والتدافع والتنافر، يعني تفاعل يدل على المشاكسة والممانعة والمشاركة بين اثنين فأكثر. ومنه تعارض البينات، لأن كل واحد أو كل واحدة من البينتين تعارض الأخرى وتمنع نفوذها، وتعارض الشيئان تقابلا. ومنه عارضته بمثل ما صنع، إذا أثبت أو أثبت بمثل ما يأتي. وتأتي مادة العين والراء والضاد في اللغة أيضا للظهور والبدو وحدوث الشيء بعد عدمه، وتأتي للمقابلة والمساواة والمماثلة أيضا، وكل هذه المعاني راجعة إلى معنى واحد وهو الظهور كما في القاموس. وقالوا أن حقيقته، يعني هذا التعارض، هو تفاعل من العرض بضم العين وهو الناحية والجهة، كأن الكلام كان جائي أو مؤاتيا مستطيلا فاعترضه، فتعارضه وقطعه وعارضه في المنتصف وأتاه عرضا. والتعارض تفاعل من عرض يعرض بكسر الراء، كأن كل واحد من النصين اعترض الآخر لما خالفه ووجدت مخالفة بين الدليلين. فالتعارض بين الأمرين تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر. وقيل هو كون أحد الدليلين بحيث يقتضي ثبوت أمر والآخر يقتضي الانتفاء، وكان ذلك في محل واحد في زمن واحد، سواء تساويا بالقوة أم زاد أحدهما على الآخر. هذا التعارض في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو يعني خلاصته التقابل بين دليلين فأكثر، بحيث يتنافي مدلولهما، من مثل أن يكون أحدهما يدل على الجواز والآخر يدل على المنع. لا يوجد صوت إذا من عندكم، لا يوجد صوت، هذا لعله من عندكم، الصوت واضح ولله الحمد. إذن هذا هو التعارض ابتداء لغة واصطلاحا. أما الترجيح فهو تفضيل، الحمد لله صوت واضح، إذن الترجيح تفضيل في اللغة تفضيل الشيء وتقويته، وتقول رجح الميزان إذا ثقلت كفته بالموزون. وقيل هو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل، وقيل تقوية إحدى الأمارتين لدليل، وقيل هو إثبات مرتبة في إحدى الدليلين على الآخر، وقيل هو زيادة وضوح في إحدى الدليلين. وأيضا من تعريفه الترجيح، قالوا تغليب بعض الأمارات على بعض في سبيل الظن. قال الشوكاني أيضا في إرشاد الفحول: وأما الترجيح فهو إثبات الفضل في إحدى جانبي المتقابلين، أو جعل الشيء راجحا ويقال مجازا لاعتقاد الرجحان. إذن هذا هو في اللغة وفي الاصطلاح اقتران الأمارة بما تقوي بها على معارضها. يعني أمارة تتقوى أو تكون في جانب الدليل ليتقوى به على الجانب الآخر أو على ما عارضه. اقتران الأمارة بما يتقوى بها على معارضها. قال في المحصول: الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر. لما؟ ليعمل بالراجح، ليقوى هذا الجانب فيعمل به ويطرح الآخر. وإنما قلنا طرفين لأنه لا يصح الترجيح بين طرف واحد أو بأمر واحد إلا بعد تكامل كونهما من طرفين، وإلا كيف يكون الترجيح؟ أما لو لم يتكامل كونهما طرفين أو انفرد كل واحد منهما فإنه لا يصح الترجيح في هذه المسألة. قال الإمام الشوكاني رضي الله عنه: والقصد فيه تصحيح الصحيح وإبطال الباطل. ونقل عن الإمام الزركشي في البحر قوله، الإمام الشوكاني ينقل في إرشاد الفحول عن الإمام الزركشي في البحر قال: أعلم أن الله لم ينسب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا للتوسعة. وهنا معنا وقفة حتى لا تأخذ التعاريف والجفاف في التعاريف، نأخذ جولة في هذه المسألة. أن الله سبحانه وتعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة. تخيلوا لو أن الأدلة الشرعية كلها قاطعة، كيف سنتعبد الله سبحانه وتعالى في أثناء الضيق والحرج؟ أضرب لكم أمثلة في مسألة الميراث والتركة. هل يختلف اثنان أو ينتطح عنزان في أن إذا مات الميت وترك بنت أن لها النصف؟ لها النصف. قال: فلها النصف، فله النصف، فلها الربع، فلها السدس، فله الثمن، فله كذا، فله كذا. هذه الأحكام في المواريث لم يختلف فيها العلماء، نصوص قاطعة تدل على معنى واحد. ألا يقدر الله سبحانه وتعالى، هل يعجز، حاشاه، هل يعجز الله أن يجعل النصوص الشرعية كلها أو كلها لا تدل إلا على معنى واحد؟ هل ممكن يكون الله عاجز على أن يجعل الأدلة الشرعية كلها لا تدل إلا على جهة واحدة على معنى واحد، مثل قوله تعالى: فلها النصف، فله الربع، فلها النصف؟ هل إذا لا يعجز الله، لا يعجز الله سبحانه وتعالى على أن يجعل النصوص الشرعية لا تدل إلا على معنى واحد؟ ليس عاجزا الله على هذا. إذن قصد ابتداء أن تكون النصوص الشرعية كلها الأغالب فيها ظنية وليست قطعية قصدا للتوسعة. أغلب بل يعني نادر ما اتفق الفقهاء عليه، لأنه لا يحمل إلا قولا واحدا تلك عشرة كاملة، فلها النصف فله الربع، نادر. أما أغلب النصوص الشرعية وغالبية النصوص الشرعية فإن القرآن والسنة حمال ذا وجوه، يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، أليس كذلك؟ ممتاز. لما؟ إذا أراد الله ابتداء والله أعلم وجود الخلاف. لا تأتي وتقول لي الخلاف شر، تلك مسألة أخرى، تلك مسألة أخرى. إذا أتى الخلاف بما يجعل التنافر والحقد والحسد والرغينة والحرب والشعواء، أما الخلاف في المسائل الفقهية لا يراها المجتهد والفقيه إلا توسعة، ولا يراها الجاهل إلا ضيق. الجاهل الذي ليس بفقيه يراها ضيق، ويتمنى لو أن الله أنزل قولا واحدا لا يختلف فيه اثنان. يا أخي وأين التوسعة وأين الرحمة؟ أين الرحمة وأين ستكون التوسعة يا رعاك الله؟ إذن النصوص القرآنية حمالة، واحد، وليست قطعية الدلالة بل ظنية، فيحتمل كذا ويحتمل كذا، واحد. اثنين، هل مستوى عقول وفقه الفقهاء والأئمة المجتهدين على مرتبة ووتيرة واحدة؟ هل فقه الشافعي كأبي حنيفة؟ هل أبو حنيفة كالإمام مالك؟ هل إمام مالك كأحمد؟ هل هذا كالثوري؟ هل هذا كأبي بكر؟ هل هذا كعمر؟ هل هذا متفاوتين درجات، فهذا يختلف عن هذا وهذا يختلف عن هذا. إذن لو أن الله أراد أن يجعل فهمهم واحد، لو أن الله أراد أن يجعل فهم المجتهدين فهما واحد، هل يعجزه شيء؟ هل يعجز الله أن يجعل الفقهاء جميعا رأيهم واحد؟ هل يعجز؟ لا يعجز. إذن قصد الله سبحانه وتعالى بتفاوت الفهوم وتفاوت العقول وتفاوت الاجتهاد وجود هذا الخلاف، وجود هذا الخلاف. إذن هذا النوع الثاني، هل مصلحة هذا هي نفس مصلحة هذا؟ هل هذا عنده من المصالح ما تؤدي إلى هذا الشق؟ لا، مصالحهم مختلفة، مصالحهم مختلفة، فكان لابد أيضا من الاختلاف، وكان الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل أيضا مصالحهم متساوية، فجعل هذا التفاوت. إذن نستطيع أن نجزم في الرأي ونقول أن الله قصد ابتداء وجود الخلاف والاختلاف. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك يعني لهذا الاختلاف خلقهم، ولذلك خلقهم لوجود الاختلاف. هذا الاختلاف هو الرحمة المهداة إلينا، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الاختلاف في النصوص أنها لا تحمل نصا واحدا ولا معنى واحدا، وإنما حمال ذا وجوه، نصوص ظنية قصدا للتوسعة للناس، قصد وجود الاختلاف. هذه مسألة انتهينا منها. إذا النصوص الشرعية الغالب فيها أنها ظنية فلا بد من الاختلاف، لكن مع من الحق حين وجود الاختلاف؟ وجد الاختلاف، الحق مع من؟ إذا أخذ هذا بالنص وأخذ هذا بنفس النص مسألة أخرى، وأخذ هذا بقول كذا، مع من الحق؟ طيب سؤال آخر، هل يتعدد الحق؟ هل ممكن يتعدد الحق؟ بعض أهل العلم وغالبية العلماء منهم الإمام الشافعي، وإن كنت شافعيا في هذا لكن قد أخالف في هذه المسألة، أن الحق واحد. إمامنا الشافعي يقول الحق واحد، والجمهور الحق واحد، والآخر مخطئ، الآخر مخطئ لكنه معفو عنه لاجتهاده، جانب الصواب فهو لاجتهاده وبذله الجهد فإنه معفو عنه وإن كان مخطئ. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجر. لا إله إلا الله. هذه مقدمات لا بد منها، هذه مقدمات لا بد منها. الرأي الآخر يقول: لما حصرتم الرأي في بوتقة واحدة وجعلتم الحق واحد وأنه لا يتعدد؟ ومن قال لكم هذا؟ ومن أين أتيتم بهذا؟ نقول له: قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فسمه مخطئ. يقول لك: نعم، هذا أنا أسلم فيه ولا أجادل في هذا، أن هذا الحاكم أو القاضي الذي قضى بين اثنين لا شك أن أحدهما على صواب والآخر على خطأ، واجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر اجتهاده. لكنني أقول لك أن الأدلة الشرعية قد تكون متعددة، والحق متعدد، قد يكون الحق متعدد. كيف متعدد؟ قال مثال: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلين أحدكم العصر إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. نحن مسألتنا التعارض والترجيح الآن، التعارض والترجيح، فركزوا يا برعاكم الله، لابد أن تكونوا أصوليين وتتعاملوا مع النصوص بأريحية. ابتداء فرغوا أذهانكم، لا تأتي المحاضرة وأنت ملآن ثم بعد ذلك تريد أن تأخذ شيء لن تأخذه. انتبه، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. مشوا جميعا وجاء وقت المغرب. الآن الشمس ستغيب. معنا نصان: النص الأول يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقت الشارع أن الصلوات لابد أن تكون من كذا إلى كذا ويخرج وقتها، هذا نص. النص أن صلاة المغرب، صلاة العصر من مصير ذلك كل شيء مثله مع فيء الزوال إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس كانت قضاء ولا بد من صلاتها. ونص آخر للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا نصلي إلا في بني قريظة. كيف الآن نجمع بينهما؟ فبدأ الترجيح الآن بدأ الترجيح. فبعض الصحابة قال: لا بد من الترجيح. ما الراجح عندك؟ قال: الراجح عندي أن نصلي في بني قريظة. هذان نصان: النص الأول يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا إشكال فيه. لكننا معنا الآن نص آخر يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فيدعون الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء وهو من الحياة، ويدعونا أيضا ويبين لنا قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول لنا أننا لابد أن نصلي في بني قريظة. ويعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أننا، لأنه من المدينة وسكن المدينة، أننا لن نصل المدينة بني قريظة إلا بعد طلوع بعد غروب الشمس، لأنهم كانوا في الخندق. يعلم الرسول أننا سنصل بعد غروب الشمس، فقال لا تصلوا إلا هناك. إذن أنا سآخذ بالنص الظاهر وسأصلي في بني قريظة ولو وصلت منتصف الليل. ومعي قول الله تعالى استجيبوا، وقول الله تعالى إن الله نزل القرآن، وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة ليبين لنا ما معنى القرآن وماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا، فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نصلي إلا هناك. فأخذوا من ظاهر النص، وأننا إذا سئلنا يوم القيامة لما لم تصلوا العصر في الطريق، نقول قال رسولك لا تصلوا إلا في بني قريظة. أليس هذا معهم حق الآن؟ دليلان تعارضا فكان لابد من الترجيح، أخذوا بأمر آخر وهو أنه لابد من الصلاة هناك، وأن هذا الدليلين انتهى فرجحوا هذا المعنى. القوم الآخر قالوا لا، قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي موقتا، ولا يجوز لنا أن نخرج الصلاة عن وقتها، ولا بد من الصلاة في وقتها، ولا يمكن أن يكون هناك نص من الشارع يعارض قول الله تعالى أبدا، وإنما تكامل بين النصين، تكامل بين قول الله وقول الرسول، ولا يمكن أن يكون هناك معارضة أبدا. ونستطيع أن نحمل هذا على جانب وهذا على جانب، فنأخذ من النص معنى يخصصه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحثنا على الإسراع فقط، أراد أننا نمشي، وإلا فهي صلاة هنا أو هناك هي صلاة، لكن أن نؤديها في وقتها هذا طاعة لله وللرسول، وأننا نسرع هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة إن استطاع. فأخذوا من النص معنى يخصصه، وأولئك أخذوا من النص معنى يخصصه، فهذا رجح بكذا وهؤلاء رجحوا بكذا، إذن هو نص واحد وهؤلاء أخذوا كذا، فمع من الحق؟ لا تأتي وتقول لي مع الفقهاء الذين أخذوا بالمعنى، ولا تأتي تقولي مع تقول لي مع الظاهرية الذين أخذوا بظاهر النص، وإنما الحق قد يتعدد، والحق قد يتعدد ويأتي بمعنى هذا. وأما قولكم أن الله سبحانه وتعالى جعل الحق واحد، فكونك تقول في القاعدة التي إذا أردت أن تناقش وتحاور وتناظر الأعداء أو الخصوم أو الأحبة، رأي صواب ورأيك خطأ وتعال نتناظر. ولذلك أخذوا بقول الشافعي، أن الشافعي يقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب، فتعال نتناظر. أنا أقول وإن كنت شافعي أن هذا فيه أيضا من الإجحاف، فيه من الإجحاف. كيف تريد أن تناظر شخص وتقول له أنا على صواب وأنت على خطأ وتعال نتناظر، كيف يقبل منك؟ كيف يقبل منك أن تقول له ابتداء أنت مخطئ، أنت غلطان، أنت على خطأ، أنت كذا أنت كذا وأنا على الحق؟ بل قال بعضهم أن يقول وإنا وإياكم لعلى هدى. الآن هذه الآية تبين ما ندري من الغلطان، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ما ندري الحق معنا أو معك، أنا قد أكون مخطئ وأنت قد تكون مخطئ، تعال ونتناظر. قد أكون أنا مخطئ وقد تكون أنت مخطئ، تعال نتناظر. إذن لم تأتي بشيء مانع وحاجز ووقاية بينك وبين الخصم أثناء الأخذ والعطاء يمنعه من الأخذ منك، فقلت أنا غلطان وأنت غلطان تعال. ما رأيكم بهذا المبدأ؟ قال لا بأس. قلت لعل هذا أيضا فيه نوع من أن الخصم أيضا يأتي وهو لا يسلم لك بقولك أنه على خطأ، تقول أنت على خطأ وأنا على خطأ، لا لا لا، يقول لك أنت على خطأ أما أنا لست على خطأ، وكيف تتناظر؟ إذن هناك قاعدة أخرى، قل لا تسألون عما أجرمنا، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. إذن أنت على صواب وأنا على خطأ، تعال لكن اقنعني. أنت على صواب وأنا على خطأ لكن تعال فاقنعني بآرائك، هات الأدلة وتعال نطرحها ثم نناقشها ثم بعد ذلك نرى مع من الصواب. هذه مقدمة لنتكلم فيها، هل المصيب واحد أم أنه قد يكون هناك تعدد للصواب؟ فالذين قالوا أنه لا يتعدد قالوا سبيل الله واحدة وسبل الشر كثيرة، والثاني يقول لا، سبل السلام كثيرة، سبل السلام أيضا كثيرة والشر معروف، فلا تلزمني بهذا وتجعل أن الحق واحد فتمنع الاجتهاد. فكان أنا بالنسبة لي محدثكم يرى أن الترجيح في المسائل الفقهية حين تدريس الطلاب الفقه المقارن نوع خطأ ممن يرى الترجيح، فكنت أقول لهم لا ينبغي للفقيه أن يرجح، ولعل الله عاقبني بأن اختاروا لي هذه المادة التعارض والترجيح، مع أن التعارض فيه الجمع، فيه النسخ، فيه التوقف، فيه الترجيح، فيه أشياء كثيرة، إلا أن الجامعة اختارت لي الترجيح، فكأنهم يقولون لي أظهر الترجيح وتكلم عنه فلعلك تؤول وترجع إلى الترجيح. فقهاؤنا كانوا يقولوا أنك إذا رجحت منعت الطلاب من أن يجتهدوا. الآن لما تكونوا أنتم طلابي مثلا، مع أنكم فيكم من هو أعلم مني، لكن لنفرض أن الطلاب أمامي الآن كلهم لا يزال يدرس ألف باء، كلهم يدرس ألف باء من بداية الكتاب، لابد أن يعتقد في أنني أعلم أهل الأرض وحيد القر، لابد ولا كيف؟ إذا لم يعتقد أنني فقيه وأنني فقيه الأمة كيف سيفهم مني؟ من آداب طالب العلم، الفقهاء ينصون من آداب طالب العلم أن تعتقد بشيخك أنه أعلم أهل الأرض، فإن اعتقدت خلاف ذلك فلن تفهم منه. فكنت أرى في مقدمة الإمام النووي للمجموع عمل هذه المقدمة وذكر هذا القول، قال ومن آداب طالب العلم أن يعتقد أن شيخه أعلم أهل الأرض. فلما رأيت الشيخ بن عثيمين يشرح هذه المقدمة قلت الآن سيعترض اعتراض قوي، لأنه دائما يعترض، هو له قوة في الاعتراضات. فقال نعم هذا كلام صحيح، لأنك إذا اعتقدت خلاف ذلك لن تفهم منه شيء، اذهب إلى من هو أعلم منه. فكونك تدرس على هذا تعتقد بجهلك وتعترف بجهلك، إذا تسلم على أن هذا هو العالم فخذ منه، هذا واحد. فلما تقعد أمام الشيخ وتأخذ منه العلم فأنت تعترف ضمنا أنك جاهل حاشاكم، فتأخذ من العالم ما عنده من عصارة ما أخذ وأخذ، ولن يبخل عنك ولن يشح بل يسح، فتسح قريحته إليكم ولا يمكن أن يشح أو يبخل بشيء لكم ويعطيكم كل ما عنده. إذن تعتقد أنه أعلم أهل الأرض، فإياك أن تقول والراجح عندي كذا. لما؟ لأنك أغلقت أمامه باب منافذ التفكير، منافذ التفكير تغلقت عنده، خلاص قال شيخي. ولذلك ترى الذين يتعبدون الله بطاعة مشايخهم لا يرون مثل شيخهم أبدا، وهذا من آداب طالب العلم، لكن بعد أن يصير إلى أن يصير عالم مثله لابد أن ينازعه. وانظر إلى الإمام الشافعي كيف كان مع الإمام مالك. أتى إلى المدينة وهو عالم فذ، قد أخذ علم الحديث وعلم الفقه في مكة، وأتى وهو مجتهد قد أملى عليه وأمره شيخه بأن يفتي، لكنه أتى إلى الإمام مالك طالبا، كان لا يرى هناك كتاب أصح من كتاب مالك. قال ليس على وجه الأرض ولا تحت السماء تحت الشمس أصح من كتاب مالك. فإذا سئل قال الأستاذ النجم مالك. قال الأستاذ لا يخالفه إطلاقا، لكن بعد أن تعلم واجتهد وصار مجتهدا مثله وبعد موته، ولما قدم إلى مصر ورأى أن الناس قد كادوا يعبدون مالك وكانوا يستسقون بقولون سوة لمالك، خشي فقال لابد من التفتيش الآن، وبدأ يفتش الموطأ ومذهب مالك. فقال وجدته يقول بالأصل ويترك الفرع، ويقول بالفرع ويترك الأصل، وأتى عليه من القواعد، أتى عليه من القواعد، حتى صار أشهب يقول اللهم عمت الشافعي. لما؟ قال لأنه لو بقي لم يبقى مذهب مالك، أتى عليه من القواعد وخر عليه السقف أبدا، لا بد أن يموت هذا الرجل. وألف كتابا سماه خلاف مالك، لو قرأتموه لم تجدوا في مذهب مالك شيء، خلاص أتى عليه فعلا. هذا أدب الفقهاء ابتداء، لابد أن يسلم لشيخه، ليس تقليد الأعمى وإنما من أدب طالب العلم أن تسلم للشيخ ما يقول، فكأنه هو النص. هنا تستفيد، هنا لو سلمت عقلك للشيخ كالجنازة تستفيد، خلال سنتين تكون مجتهد. ولذلك قال لابد أن تكون كالمجلس أمام العالم. أنت إذا نظرت إلى الطالب في الابتدائية يدخل في الصف الأول أو الثاني والأستاذ يشرح، قال الأستاذ ما في كلام، وينتقد الناس في البيت وفي كذا، قال الأستاذ لما؟ لأنه ذهب إليه فارغ العقل فهو يأخذ منه، لكن بعد أن يبدأ له يطلع له قرون، في المتوسطة يبدأ الأستاذ هذا يعني فيه نظر، والأستاذ الآخر أعلم منه، والأستاذ هذا فيه كذا، والأستاذ هذا كذا، صار لا يفهم. تجده في المرحلة المتوسطة صم بكم عم، وإذا دخل الثانوية النطيحة والمتردي وما أكل السبع، يدخل الجامعة لا يدري من الحق شيئا، ويخرج بعد ذلك مجتهد وحيد القرب. هذا الحال وهذا الذي وصلنا إليه أن الطالب هو الذي يقيم أو يقوم الأستاذ، لكنه لو بقي أمام الأستاذ طالب علم مستمع، قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ما معنى هذه الكلمة يستمعون القول؟ يعني تأخذ كل شيء الغف والسمين، لأن القول يأتي كما قال ابن مالك لي المعلوم وغير المعلوم، لي الجملة الصحيحة وغير الصحيحة، لي المفهوم وغير المفهوم، والقول عام يعم الكلام والكلمة والكلم كما خطب بألفية ابن مالك، والقول عام. إذا القول يأتي هذا وهذا كله، لكن إذا حدثت ففتشي تنسب التبعون أحسنه. فهمتم هذا؟ إذن حين يسلم الإنسان زمام العقل وزمام الفهم للشيخ وهو يدرس بين يديه، فإنه بخلال سنتين أكثر خمس سنوات يصير إماما مجتهدا، ويأخذ كل ما فيه بطانة أو عقل أو قلب هذا الشيخ، وإذا به هو يأخذه بعد ذلك، ثم يصير عنده علمه وعلم شيخه، وإذا به بعد ذلك يرشح للاجتهاد ويبدأ بمخالفة الشيخ، وهذا لا ينبغي إلا بعد موته أو بعد أن يأذن له. ولا يكون ولا يسمح، انتبه، لا يسمح أحد بالتفوق عليه إلا اثنان. الأب يسمح لابنه أن يكون أعلم منه وأن يكون شخصيته أقوى منه وكل شيء لأنه سيحمل اسمه، والشيخ يسمح للطالب أن يكون مجتهدا وأفقه منه، لأنه يرى أن الحصيلة والثمرة خرجت وظهرت. وأما بين الأقران فالله الله، بين الأقران إذا رأيت شخص يقول وفلان وأما علان وأما هذا ليس بطالب علم. من أخذت لسانه بثلب العلماء وتقويم جعل نفسه فوق العلماء ليقوم، أما فلان فهو عالم وأما الآخر ليس بعالم، أنت الآن أعلم منهم، أنت الآن بلغت مرتبة الاجتهاد وبدأت تقوم العلماء وبدأت تصور الآن من هو على الحق ومن هو على باطل. هذه مقدمة كانت لابد منها، من هل المصيب واحد أم قد يتعدد الحق وهل الخطأ موجود أيضا أو ليس موجود؟ قلنا أن مذهب الإمام الشافعي، وإن كان الشافعي على رأسي وعيني وأحب إلي من نفسي، إلا أن ما أراه والله أعلم أن الحق قد يتعدد، وأنه ليس المصيب واحد، وأن الصواب قد يتعدد كما بينا لكم بهذه الأمثلة. قولهم التعارض والترجيح، يقولون أن التعارض والترجيح لا يكون بين قطعيين أبدا، ولا يكون بين دليلين ثابتين من كل جهة، بل لا بد أن يكون بين الظنيات. أما القطعية فلا. لما؟ بناء على ما ترسخ في أذهانهم وأذهان العلماء جميعا على أن الحق واحد. نعم، هم يقولون، حتى الذين يقولون أن الحق واحد، يقولون هذا الحق واحد في حقيقة الأمر، أما في الظن فإنه يمكن أن يتعدد، يمكن أن يتعدد الحق في خلاف ظن المجتهد، فهذا المجتهد يرى أن الحق كذا، وهذا المجتهد يرى أن الحق كذا، وهذا المجتهد يرى أن الحق كذا، فقد يكون هناك أربعة أئمة دليلهم واحد، وكل أخذ بجهة من هذا الدليل، وهذه عبارة عن أفهام. كما قلت لكم أن الله سبحانه وتعالى جعل التفاوت بين عقول وفهوم العلماء ليوجد لنا هذا التراث الفقهي. والله لو أن الحق لا يكون إلا واحدا، وأن الله لو أراد أن يجعل القرآن لا يحتمل إلا نصا واحدا وكلمة واحدة ودليلا واحدا وضيقا وقاطعا، ما وصل إلينا من التراث شيئا. فلها النسف، فلها الرب، فلها السدس، فانتهى الكلام، لا ينتطح أنزال ولا يختلف إثنان. إذن لأين؟ لماذا الدليل؟ لماذا الأدلة؟ لماذا هذه الاجتهادات؟ فهذا هو الذي قلت لكم أن العلماء يقولون لا بد من معرفة التعارض والترجيح. فقد قال الإمام الزركشي رضي الله عنه إن الأدلة القطعية جعلها الله سبحانه وتعالى ظنية قصدا للتوسع على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل القاطع عليه. لو أن الدليل قاطع لا يجوز مخالفته، فأنت على باطل، ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. فإذا ثبت أن المعتبر في الأحكام الشرعية الأدلة الظنية فقد تتعارض في الظاهر، قد تتعارض في الظاهر. الفقهاء لا يسلمون، العلماء لا يسلمون بأن التعارض في حقيقة الأمر. يقول مستحيل أن يقول الله يجوز لا يجوز، حلال يحرم، قال لا يمكن. إذن التعارض قول ليس في حقيقة الأمر، وإنما التعارض بحسب الظاهر، بحسب الظاهر أو بحسب جلائها وخفائها من قوة إعمال المجتهد ما توصل إليه بصحيح النظر أو بنظره الصحيح إلى فهم هذا النص. وبناء على ذلك وجب الترجيح. لما؟ قال لا بد من الترجيح بينهما. لما؟ قل للعمل بالأقوى، لأن البينتين إذا تعارضتا أو الدليلان إذا تعارضا فإما أن نتركهما، وإما أن نعمل بالمرجوح ولم يقل بهذا أحد، وإما أن نعمل بالراجح وهذا المتعين، المتعين العمل بالراجح. ولذلك قيل في اصطلاحي أو في تعريفه اصطلاحا تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. إذن الترجيح لغة جعل الشيء راجحا، وفي الاصطلاح اقتران الأمارة بما يتقوى بها على معارضها. قال الأصوليون لما كان التعارض بين قطعيين، أو بين لما كان التعارض بين الظنيين، أو لما كان لا تعارض بين القطعيين ولا بين قطعي وظني، تعين أن يكون بين أمارتين ولا يمكن أن نقدم إحداهما على الأخرى إلا إذا اقترن بإحدى الأمارتين ما يتقوى به أو تتقوى به على تلك أو على المعارض. وهذا الاقتران هو الذي نسميه الترجيح، فهو الترجيح اصطلاحا. إذا الترجيح اصطلاحا هو أن نعمل بأمارة نقويها في الجانب الآخر. بعض العلماء يقول لا ما في ترجيح، بعض العلماء يقول ما في ترجيح أصلا. ليه؟ قال التخيير، تخير وامشي. هذا ضعيف، هو لابد من الترجيح لتصل بعد ذلك إلى أن يأخذ من بعدك من المتابعين والمقلدين بما توصلت إليه من الفهوم، إذا كانوا على أصل واحد إما الأحناف وإما المالكية وإما الشافعية كما أسست وبنيت المذاهب. لكن هل الترجيح هذا هكذا على عواله؟ لا، جعل الفقهاء للترجيح شروط، قالوا لابد من شروط للترجيح، وليس كل من جاء أو كل من أهب ودب يريد أن يرجح أو كل دليلين لابد من الترجيح بينهما. لا، هناك شروط أهمها التساوي في الثبوت، لابد أن يتساوى الدليلان في الثبوت، فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث إيش؟ الدلالة. اثنين، التساوي في القوة، فلا تعارض بين المتواتر والآحاد، بل يقدم المتواتر إيش؟ بالاتفاق كما ذكر ذلك إمام الحرمين وغيره. الثالث، اتفاقهما في الحكم في اتحاد الموقف في المحل والجهة، فلا تعارض بين النهي عن بيع مثلا، البيع مثلا في يوم السبت والأمر بالصلاة في يوم الجمعة، لا تعارض بين هذا وذاك، هذه مسألة هنا وتلك مسألة أخرى. وقد حكى إمام الحرمين، الإمام الحرمين حين يطلق الإمام الشافعية إمام الحرمين فيقصدنا به أبو المعالي الجويني، في التعارض في قال في في في تعارض الظاهر بين الكتاب والسنة هناك قال مذاهب، أيهما يقدم؟ هل يقدم الكتاب أو تقدم السنة أو يحصل التعارض؟ فقال الأول، المذهب الأول أن الكتاب يقدم على السنة والسنة تقدم على الإجماع والإجماع يقدم على القياس وهكذا، فلا بد من الترتيب. من أين أخذوا هذا؟ قال أخذوا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ليهنأك العلم لما الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحب الله ورسوله، حين أرسل معاذ إلى اليمن فقال له بما تقضي بينهم، فقال أقضي بكتاب الله، فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، فإن لم تجد قال اجتهد رأي ولا آل، فلا بد من تقديم الكتاب على السنة. وقال آخر لا لا لا، إذا ورد في الكتاب شيء وعارضته السنة فإننا نقدم السنة. لما؟ قالوا لأن السنة مبينة ومفسرة ولا بد أن نتبعها، لأن الله أمرنا باتباعها، ولأن الرسول يعلم ويفهم ما المقصود وما مراد الله سبحانه وتعالى، فحينما كانت السنة معارضة لا بد أن نعمل بالسنة لأنها مبينة ولأنها مفسرة. القول الثالث يقول لا، يكون التعارض، يحصل التعارض. دقيقة، المعذرة. قلنا أن إمام الحرمين رحمه الله تعالى ذكر أن إذا تعارض، إذا حصل تعارض فإنه يقدم أولا الكتاب، قول الله تعالى لأنه هو الأصل، والقول الثاني يقول يقدم السنة، والسنة لأنها مبينة ولأنها مفسر لها، فلا بد أن نقدم السنة. والقول الثالث يقول بل نقدم، بل يكون الترجيح، يكون الترجيح، بل هذا هو الذي رجحه إمام الحرمين. قال ويكون الترجيح الثالث، قال الأول الكتاب لخبر معاذ، والثاني السنة لأنها مبينة له، والمقول الثالث قال التعارض وهو الصحيح، واحتج عليه بعد ذلك باتفاق وزيف الثيب الاتفاق بين الفقهاء أنه يحصل التعارض أيضا ولا بد من الترجيح. قال وأنه لا نقصد المفسر للكتاب، وإنما إذا حصل نص من القرآن وحصل ليس تفسيرا، وإنما ما يتبادر إلى ذهن المجتهد أن هناك تعارض، فلا بد بعد ذلك من الترجيح. وسترون ذلك قريبا بمشيئة الله تعالى كيف يحصل التعارض بين الكتاب والكتاب وبين الكتاب والسنة، لأن الآن معنا الأدلة الموجودة معنا هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فقد يكون التعارض بين الكتاب والكتاب واحد، بين الكتاب والسنة اثنين، بين الكتاب والإجماع ثلاثة، بين الكتاب والقياس هذه أربعة، احفظوها. وقد يحصل التعارض بين السنة والسنة، بين السنة والإجماع، بين السنة والقياس هذه ثلاثة، ثلاثة فوق أربعة كم؟ سبعة. وقد يحصل التعارض بين إجماع وإجماع وبين إجماع وقياس فهذه كم؟ تسعة. وقد يحصل الاختلاف والتعارض بين القياسين، إذن هذه عشرة هي الحصول التعارض فيها، إما بين الكتاب والكتاب، وإما بين الكتاب والسنة، وإما بين الكتاب والإجماع، وإما بين الكتاب والقياس. وسنأتي بمشيئة الله تعالى الأمثلة في جميع هذه الصور بمشيئة الله تعالى، لأنه معنا سنة بمشيئة الله تعالى، فأين ستذهبون؟ لا بد من أن نأتي فيها بالتفصيل. وكذلك يأتي السنة بالسنة والسنة بمسائل كثيرة ستأتي معكم، فلا تستعجلوها. هذه هي المسائل التي يمكن أن نقول فيها، أو هي أو تقريبا عشر طرق للترجيح. بعد ذلك بما يفعل بالترجيح، بما نعمل بالترجيح وكيفية الترجيح، إما بالسند وإما في طرق الترجيح، إن شاء الله سنتكلم فيها بالدرس القادم مشيئة الله تعالى. سنتكلم على طرق الترجيح وكيفية تقديم الترجيح وأنواع الترجيح وصفاته بمشيئة الله تعالى، فكونوا معنا في هذا الوقت. ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد لنا ولكم، نفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع، ورزقنا وإياكم الاجتهاد حتى نصل بمشيئة الله تعالى إلى درجة